ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله سبحانه للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ، أنا ليا ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، واحدة زوجها حالف عليها بالطلاق إن هي ما تشوفش والدتها، بس ما حلفش عليها إن هي ما تكلمهاش، هي بتكلمه من وراها، وهي دلوقتي يعني عندها مرض خبيث وهي عايزة تروح تزورها، في نفس الوقت يعني مامتها متجوزة واحد غير أبوها، جوز أمها حالف على أمها إن هي ما تروح لهاش. فهم هما الاثنين راحوا قابلوا بعض في مكان يعني لا عند بيتها ولا عند بيت والدتها، وهي دلوقتي عايزه تقول لزوجها ان انا عايزه ازورها، وهي مش عارفه هي تعمل ايه. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هما ثلاث اخوات، بنتين وولد، حصل ما بين الاخت الكبيره والولد خناقه كبيره جدا وحصل فيها مشاكل، فحصلت ان الاخت دي طلبت ان هي تقاطع اخوها، وفي نفس الوقت هو وافق على كده. الاخت الثالثه عايزه تصالح ما بينهم، بس ده رافض وده رافض، ولو كلمت اخته اخوها هيزعل، وهي مش عارفه تعمل ايه. السؤال الثالث، ان في اخت بتحضر دروس علم، بس كل ما بتعمل اي حاجه حتى في التصرفات العاديه بتحس ان ده رياء، يعني لدرجه ان هي تعبت نفسيا جدا ومش تعرف تعمل اي حاجه غير الاستاذ القهر اللي عندها. جزاك الله خيرا يا شيخ. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فعلى الأخت التي أقسم عليها زوجها أن لا تزور أمها وأقسم عليها بالطلاق، عليه أن تخبره، وإذا أراد حلا فالحل أن يكفر عن يمينه بطعام 10 مساكين، إن عجز صام 3 أيام، ومن ثم خول لزوجته أن تزور أهلها. فعلى الزوج أن يتقي الله وأن يصل الأرحام، فإن قاطع الرحم ملعون، والمساعد على ذلك يلحقه نصيب من اللعنة. قال جل ذكره: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فعلى الزوج أن يكفر عن يمينه، وأخبريه أن يكفر عن يمينه، ومن ثم زوري أمك. أما الأخت والأخ اللذان بينهما خصومة، وأختهما الثالثة على الحياد، عليها أن تصلح قدر الاستطاعة، ولا تقاطع لا أخاها ولا أختها، لا تقاطع لا أخاها ولا أختها، فلكل منهما حق عليها، فتسعى جاهدة للإصلاح، وتأخذ على يد الظالم منهما، وتأتي مع المظلوم حتى ينتصر ممن ظلمه وبالتي أحسن. أما الأخت التي تصنع أعمال بر ودوما هي في وسوسة أنها ترائي، فهذه تقدم على العمل وتتعوذ بالله من الرياء، ولا تنقطع عن أعمال الخير وأعمال البر وطلب العلم الشرعي، والله أعلم. السلام عليكم. قل معي بعض الأسئلة القصيرة. هل يجوز أن أخرج زكاة مال زوجي جزء من المال مساعدة لابن أختي في الحصول على شقة الشباب كي لا يقع فريسة للبنك بعلم الزوج؟ لا يجوز إعطاء زكاة المال لشراء الشقق. زكوات المال لا تعطى لشراء الشقق ولا لشراء البيوت، إنما تعطى للفقير حتى يرتفع عنه اسم الفقر، أو للمسكين حتى يرتفع عنه اسم المسكنة، أو للغارم حتى يقضي ما عليه من غرم، والله أعلم، إلى سائر المصارف الثمنية المعروفة. أما وضع زكوات المال في شراء شقق فلا يجوز، والله أعلم. يقول: أنا أعمل في مصنع وأقوم بأخذ بضاعة وتوزيعها على التجار في بلاد بعيدة، وهذا المصنع يبيع البضاعة بثمن وأنا أبيعها بثمن آخر، هل يجوز أخذ الفرق علما بأن الفرق بسيط لكنه يساعد على مصاريف السفر؟ إن كنت مندوبا للمبيعات فأنت ملزم بالسعر الذي يحدده المصنع، لأنك إذا بعت بسعر أعلى قد يتضرر المصنع أمام المنافسين الآخرين. فعلى ذلك إذا كنت مندوبا للمبيعات فأنت ملزم بالسعر الذي يحدده لك المصنع للبيع. أما إذا كنت عاملا في المصنع وتشتري كما يشتري غيرك وتبيعها في أماكن بعيدة فأنت لست بملزم حينئذ من استئذان المصنع لأنك لست مندوبا للمبيعات عنه، والله أعلم. يقول طلقت وأراد زوجي ردي مرة أخرى ولكن وليدي رفض فرجعت دون موافقته، ما الحكم؟ إذا رجعت إلى الزوج في فترة العدة، إذا كانت التطليقة رجعية ورجعت إلى الزوج في فترة العدة فأنت مصيبة، أعني لست بمخطئة، ووالدك يأثم إذا منعك من الرجوع في وقت العدة، فأنت في وقت العدة لازلت زوجة. أما إذا كانت العدة قد انقضت ورجعت إلى الزوج بعد انقضائها فزواجك باطل وأنت آثمة وزوجك آثم، لأنك امرأة أجنبية بعد انقضاء العدة ونكاحك يكون بولي وشهود كما هو معلوم، والنبي قال لا نكاح إلا بولي. فعلى ذلك تأثمي إذا كنت رجعت إلى الزوج والعدة قد انقضت بدون إذن الزوج، عليك أن تنفكي من الآن لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي، والله أعلم. يقول زوجتي أصابها سحر وهل يستطيع التحكم في تصرفاتها؟ اتضح أنها كاذبة من سنة مضت في كل شيء وتركت بيتي وطفلتها مع أنها صالحة، هل هذا ابتلاء فاصبر؟ نعم ابتلاء فتصبر، وهذا حال كثيرات من النسوة يدعين لأي عارض يعرض لهن أنهن مصابن بالسحر وتفعل أحيانا المحرمات بدعوى أنها مصابة بالسحر وتتعلل بعد بأنها مصابة بالسحر، بل وصل الأمر ببعضهن إلى أنها تحب رجلا فتقول هو الذي يعالجني وتستدعيه لعلاجها وليست بمريضة، فعياذا بالله من كل ذلك. فإذا كنت وقعت في زوجة من هذا الصنف المزعج المحتال الماكر فاحمد الله أن الله عز وجل سلمك منها. هذا وليحترز الذين يأتون بشباب يعالجون أخواتهم أو بناتهم، ليحترزوا من مثل هذه الأمور، فإن النبي قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وكثرات من النسوة يتمارضن عياذا بالله من السوء والمكروه، وكثيرات لا يكن مسحورات في الأصل إنما هي أمراض عضوية، ويشخص لهن المشخص خطأ أنهن مسحورات، ويأتي متقول يتقول ويقول دخل جن أمريكي وخرج جن أسباني إلى غير ذلك من الأكاذيب. لا أنكر دخول الجن الإنسية، لا أنكره، ولكن أنكر التخرصات والتكهنات وأن يقف الشخص ما ليس به علم. أما عن دخول الجني في الإنسي فالنبي قال اخرج يا عدو والله من عبد الله، وكذا أحد الأقوال في تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أحد الأقوال في تفسيرها ما ذكر، وكذلك قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وكذلك كما سلف ما هو صريح اخرج يا عدو الله من عبد الله، وحديث تعيدك على الذي تألم من صدرك وقل أو من جسدك وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، على بعض الوجوه في تأويلها. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم لو سمحت يا شيخ، أنا عندي حيط أرضية وعايزة أبنيها وكده، وعايزة أديها لمقاول يعني. طيب يا ابن هادي، فأنا عايزة أعرف حلال ولا حرام. تديها له بالتقسيط يعني ولا ماذا؟ يعني لابد أن ترى صيغة العقود بينك وبين المقاول. فإذا قلت له أنشئ لي بيتا بمواصفات معينة بثمن معين فهذا جائز، لكن إذا قلت له انظر التكاليف التي وضعتها وأنا أعطيك فائدة ربوية كذا وكذا فهذا محرم بهذا التوصيف الأخير، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول عندي 3 أولاد في الطب ولكني فطرت في حملهم والرضاعة بجهل، يعني عليه 6 شهور، يعني علي 6 شهور، هل يجوز أن أذبح عجل في رمضان وأطعم به 180 أسرة وأعيد صيامهم؟ نعم يجوز، هذا رأي وهو أقوى الآراء في المسألة، أنك تعيد الصيام وإن أطعمت فهو حسن مع إعادة الصيام. قل زوجي مهاجرني من سنة لأنه تزوج من أخرى وأنا أشتاق إليه بعض الشيء وأقرأ القرآن وأصوم، ماذا أفعل؟ ذكريه بالله، فلك حق كزوجة، ورب العزة يقول فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فيأثم إذا ترك زوجته حتى يصيبها العنة، والله أعلم. امرأة عليها جنابة، هل تستطيع أن تقرأ أذكار الصباح والمساء من القرآن؟ أما إذا كانت تسأل عن نص المصحف خروجا من الخلاف تمسه بحائل، أما إذا كانت تسأل عن مجرد ذكر الله بتلاوة آيات من القرآن أو بأذكار الصباح والمساء فلا بأس ولا مانع من ذلك. يجوز للحائض ويجوز للجنب أن تذكر الله بأي نوع من أنواع الذكر حتى بتلاوة القرآن، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، والحاج يقرأ قرآنا ويدعو ويذكر الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم فضيلة الشيخ، بعد إذن حضرتك، والله أنا زوجي عليه كفرت، كان يعني معلش كان حصل مع شهر رمضان وكده فما كناش نعرف، فلما عرفنا يعني حبينا نطلعها، فسألت بعض الشيوخ فقال لي الفرد الواحد 30 كيلو رز وكده، فاحنا ما نستطعش، فعايزة حضرتك الله يبارك لك تجاوبني، يعني عايزين نطلع الكفارة ديت بس يعني في استطاعتنا. كيف 30 كيلو رز الفرد الواحد؟ والله حضرتك هو ده اللي حصل. انت أولا عليك صيام شهرين متتابعين، وعلى زوجك صيام شهرين متتابعين، إن عجزتما ورب العالم بكما فأطعمي 60 مسكينا وهو يطعم 60 مسكينا. المسكين ممكن إذا أنت فقيرة يأكل وجبة كشري ب2 جنيه أو ب3 جنيه، أيوه. تشتري 60 وجبة كشري إذا كنت فقيرة وزعيم على المساكين، أيوه. وزوجك كذلك، يعني لازما بعد إذن حضرتك لازما إحنا اتنين، حتى لو ما كنتش أنا بدأت مثلا أو ما كنتش مترغبة في الموضوع لا ده. ما إلا إذا كنت فقط تقاومين ومقرعة تماما، أيوة. إذا غلبتي يعني قاومتي وبذلت الجهد للمنع، أما إذا طوعتي أو وافقتي أو لنتي في يده فعلى ذلك عليك وعليه الكفارة. يعني المستطاع إن إحنا نطلعها، طب ما ينفعش حضرتك إن إحنا نطلعها فلوس؟ لا ما ينفعش، لازما إطعام يعني أكل يعني. نعم ماشي فضيلة الشيخ، متشكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول تركت زوجي منذ 2 عامين ولم يطلقني في المحكمة، فهل أعد طالقا منه شرعا أم لا؟ إذا كنت تركتيه لما قال لك أنت طالق فأنت مطلقة وقد انتهت السنتان، قد انتهت زمن مدة العدة. أما إذا كنت انفصلت عنه دون طلاق، لا طلاق باللفظ ولا طلاق في محكمة، فأنت لازلت له زوجة، أنت ما زلت زوجة له. يقول أريد أن أخاف من الله وأخشاه، راقبه في السر والعلن وأعلم أنه يراك، وأقرأ كتابه وسنة نبيه الكريم بتدبر وتأمل، كل ذلك يورثك خشية من الله. ما حكم الزوجة الثانية في الإسلام؟ أمر مباح بضوابطه وقد يصل إلى الاستحباب أيضا بالضوابط. يقول أنا أحب قريبتنا وأنا أريدها أن تحبني ولكني لا أريد أن أعصي الله، ماذا أفعل؟ تقدم لها كخاطب من الخطاب، إن رفضتك فابتعد وإن قبلتك فاحمد الله وواصل مسيرتك في ما يرضي الله وبطاعة الله. يقول أعاني من وسوسة وتخيلات وأنا خايفة من الله، هل علي ذنب وسأعاقب؟ لا عقاب عليك، فأنت مريضة فاسأل الله الشفاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. مولانا. اتفضل. انا عندي ابن في من نجح سنه 6 وعايزين نلفقه بان هو يبقى راجل داعيه يعني، فنعمل فيه ايه؟ من اي البلاد انت؟ من دمياط، بستان دمياط. من طيب حديثني في الهاتف. بستان دمياط. سمعتك. كلمني في الهاتف بعد الدرس ان شاء الله. تقول انا السلام عليكم. السلام عليكم. تقول انا ممرضه 15 عاما خدمة، لبست النقابة من سنة، جانا منشور بخلع النقاب أثناء العمل، مش عارفة أعمل إيه. اللهم عليك بمن يحاربون سنة نبيك، وعليك بمن يحاربون دينك. الفتاة منتقبة منذ 15 سنة، يأتي قرار جائر ظالم بنزع النقاب عن هذه الأخوات أو عن هذه الأخت الفاضلة وعن غيرها، فجدير بهذه الأخت أن تستعين بالله قدر استطاعتها وتقاضي من أصدر هذا القرار أيا كان شأنه، ويتعاون ويعتصمن بالله سبحانه لإلغاء هذا القرار الجائر الظالم. فكان من الأليق بمن يصدر هذا القرار أن يخشى الله ويمنع المتبرجات من تبرجهن، فإن الله أخذ عليه وأخذ على من كان ذا منصب، أخذ عليه عهدا وميثاقا، فقال الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه القرارات التي تأتي متزامنة مع بعضها من عدة وزارات تنم عن أن أمرا ما يحاك ويكاد به للإسلام، فجزى الله شرا كل من كاد للإسلام ولا بورك فيه ولا في مسعاه. فأنصح الأخت بالصبر والثبات والاستعانة بالله ثم رفع قضايا، وإن كنت تستطيعين القرار في بيتك فهو خير لك من هذا اللوث، خير لك أن تستقر في بيتك. إذا كنت مستغنية فإن شأن أزواج النبي القرار في البيت، قال تعالى وقرن في بيوتكن، قال النبي أقرب ما تكون المرأة من ربها وفي قعر بيتها. ما إذا كنت من أهل العوز والاحتياج ولم يكن في العمل كبير اختلاط، فأعانك الله وقاومي قدر الاستطاعة، إلا إذا غلبت وكنت من أهل الاحتياج الشديد فالإضطرار له أحكامه. تقول في سحر بالربط لزوجي، ماذا نفعل؟ اسأل الله عز وجل أن يكشف هذا، وأيضا يرقي الزوج نفسه بالرقية الشرعية بقول الله أحد والمعوذتين مع كثرة الدعاء، يدفل في يديه ويقرأ سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح رأسه وما استطاع من جسده، يمسح رأسه وما استطاع من جسده، ويواصل الدعاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر دعا ودعا ودعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. من فضلك حضرتك، أنا أخويا طلق زوجته مرتين وحصلت بينهم خلافات، احنا عايشين خارج مصر، وحصلت بينهم خلافات مرة تانية، وتفاجئوا هنا المكان اسمه التوجيه الأسري، وقعدوا مع أحد الشيوخ وحاولوا يحلوا الموضوع وما قدروش، وهي أثرت على دماغها فطلقها، وطلقها قدام قاضي. ده المرة الثالثة؟ عفوا هذه المرة الأخيرة بعد التطليقتين الأوليين أم ماذا؟ ايوه دي اخر مره، دي اخر طلقه. يعني طلقها تطليقه ثالثه؟ ايوه مظبوط كده. طيب. كان قدام قاضي، وهي بعد ما اتطلقت قالت له، قالت للقاضي ان هي حائض. ودلوقتي احنا مش عارفين هل الطلاق يقع ام لا يقع. الطلاق يقع ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بقصد المعيشه لا بقصد التحليل. فاذا اصابها الزوج الجديد الذي دخل بها وطلقت وانقضت عدتها، جاز لها أن ترجع إلى الأول من غير تواطؤ، فإن النبي لعن المحلل والمحلل له. والحاصل أن طلاق الرجل زوجته في الحائض محسوب عند جماهير العلماء، ولم يرد أي نص عن رسول الله صريح يقول إن الذي يطلق في الحائض لا تحسب. نعم ورد النص أن الذي يطلق في الحائض خالف السنة، لكن كونه لا يحسب هذا خطأ، إنما الصواب ورأي الأئمة الأربعة أنه محسوب وبالله التوفيق، فعلى ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. نعم. أنا زوج مهندس مدني بيعمل في الخارج، والشركة كلفته إن هو يستلم موقع عمله في إحدى الجزر في دولة الإمارات، وبيقوم ببناء مباني زي حمام السباحة، وفي بعض الشاليهات بيقوم بتعديلها، يعني هي مبنية، واللي بينزلوا في بعض العائلات اللي هي ملتزمة، وفي بعض الشباب للدراسة عشان في بعض الدراسة، في بعض الأجانب والسياح، بس برضو فيها بعض الأجانب والبنات اللي مش ملتزمين. حكم الراتب يعني عمله ان هو بياخد الراتب بياخده من الشركة نفسها، مش من الجزيرة ديت. لا حرج عليه ولا على عمله، لا حرج عليه إذا صمم حمامات سباحة، وإذا كنت كما تقولين يذهب إليه الصالح والطالح فليس الإسم متعلق به، إنما الإسم متعلق بإدارة الحمام بعد ذلك، وهو لا إسم عليه. وإن تصدق بجزء من المال إبعادا لأية شبهة فهو حسن، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أسأل حضرتك سؤال يا شيخ. تفضلي. أخويا متزوج من اثنين يعني. بس يعني عنده واحدة على طول، عند الزوجة الثانية على طول، وسايب أم أولاده، بس هو عذره يعني أنها ما يعني البيت مش نظيف وكده، يعني ما بتنظفش البيت. ادها فرص كتير وقال لها تجيب حد ينظفه مش عارفة ايه، بس هي ما استجابتش، وهي موظفة بتتحاجج انها موظفة، فقال لها سيب الشغل، قال لها سيب الشغل، وهو عنده 4 أولاد منها وكده، يعني هو يعني بقى له حوالي سنة ما بيروح لهوش. هو قاسم هو نعم يعني يزورها في البيت، يمكن نعم. ان يزورها في البيت، اما ان يذهب سنة كاملة الى زوجة ويترك الاخرى يأسم. هو بيروح وبيديها مصروف الاولاد. يأسم من نبيت العماد، عماد القسم في الليل. يأسم، ما هو يعني بيقول استغفر الله انت، هو يعني على البر والتقوى يا ظالم، لا تلتمس له اعذارا باردة. قلنا له كتير. لو انت لا ترضي ابدا ان يهجرك زوجك سنة، تذهب اين تذهب المرأة؟ تذهب ترتكب الفاحشة؟ يعني هل تذهب ترتكب الفاحشة وماذا تصنع؟ قلنا له كتير. قل لا اخاف الله واخشاه، راكب ربك، فان الله قادر على اذلالك واهانتك. يقول لقد حلفت بالطلاق وقلت علي الطلاق بالثلاثة، إن بطلت كلام في ليلتك تكون طالق، وكان لا يوجد في النية طلاق، كفر كفارة يمين ولا شيء عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. شيخنا الله يبارك فيك. أولا جزاكم الله كل خير. وياكم. وأشهد الله أن أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بالنسبة للإفتاء اللي طلعت بالنسبة ان مفيش فرق بين الشيعة والسنة، الله يبارك لك، احنا بنحب ان احنا نسمع منك الكلمة الطيب دائما. يا اخي هذه فتاوى سياسية باردة سمجة ضالة، فكيف تلتئم مع شخص يلعن صباح مساء ازواج النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وينكرون السنن التي رواها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويزعم بعضهم تحريف القرآن. كيف تلتئم مع شخص يكذب بآيات الإفك التي برأ الله بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ويجعل ديدنا وصباحا ومساء لعن الشيخين أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، يجعل ذلك قربا من القربات. فالذي يهمك بهذا شخص غافل عن أحكام دينه وأحكام شريعته، تلعب به الأمور السياسية لعبا، وأنت تعرف أن السياسات جلها سياسات يقودها الشيطان وتقودها المصالح، لا يسيرها كتاب ربك ولا سنة نبيك في غالب الأحوال. السياسات لا تسير بكتاب الله ولا بسنة رسول الله في كثير من الدول، فانتبه لدينك، كتاب ربك وسنة نبيك تحمى حوزته، فيوم يهاجمون الشيعة ويوم يتصالحون مع الشيعة، أما نحن فلنا أصول ثوابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة رسول الله لهم وقار، الذي يطعن في أصحاب رسول الله هم الذين نقلوا لنا السنة فسيطعن في السنة ولا يقبلها، هم الذين نقلوا لنا القرآن فالقرآن نقل عن طريق من؟ نقل عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيطعنون في القرآن. ثم المحدثات من الأمور كتلك المزارات التي تفعل، وتقديس بلاد لم يقدسها الله سبحانه وتعالى، وأشخاص لم يقدسهم الله سبحانه، وادعاء العصمة في أشخاص ليست فيهم العصمة بنصوص، كل هذا بارك الله فيك مما يشذ به القوم عن النهج القويم. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضل الشيخ، أنا عندي مشكلة، أنا دلوقتي متزوجة بقالي 8 شهور. أنا من بداية زواجي أنا أهلي معترضين على جوزي، مع العلم أنه شخص كويس جدا جدا معايا، فلغاية أنا حامل، فلغاية دلوقتي أنا في مشاكل. كل ما أروح أزورهم في البيت يعني بيعصب، بيقولوا لي كلام مالوش لا، بيعصوني عليه وكده، وبيتعرف تصرفات بيخلوني يمكن شبه أنفصل منه. أهلك أم أهله؟ أهلي أنا. أهلك أنا؟ بالذات والدتي يعني. نعم أوه. نعم. فمش عارفه انا ارضي مين فيهم، وعايزه اعرف كده انا معاقل امي لما اقول لها مثلا رضا برضو وكده. والحاجه الثانيه، انا دلوقتي هي والدتي محجوزه في المستشفى، وكل ما اروح لها تقول لي وجودك بيعمل لي مشاكل، واخواتي مش واقفين معايا برضو، بيقولوا لها ما تجيلهاش ما دام هي. سؤال سؤال سؤال يا اختي، زوجك مطيع لله سبحانه؟ جدا جدا معايا ومع كل حد، كل تصرفاته يعني. اذا اطيعي زوجك وحاولي ان تبيري الام قدر الاستطاعه. وايضا من صور التاليف ان يذهب زوجك لامك بنوع من انواع الهدايا او الكلم الطيب معالجه للامور، لكن في النهايه القول قول زوجك ما دمت متزوجه وما دام لا يامرك بمعصيه الله سبحانه، والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخة، أنا عايزة أسأل عن فترة في الطلاق. تفضلي. جوزي كان دخل على النت، شفته دخل على النت على الموبايل. لا تفشي سر زوجك، لا تشهري بزوجك، قولي ما الحكم في رجل صنع كذا وكذا. هل أنت ترضي أن يقول زوجك عنك زوجتي دخلت على النت وكانت ترى كذا وكذا؟ لا تشهري بزوجك. حضرتك انا اتكيت لخالف بس ما قلتش هو حالف عليا من طلاق، انا ما قلتش الكلام ده لحد. انت الان شهرت بزوجك على الملأ كله. لا ما شهرتش جوزي، اسمعني بس حضرتك بعد اذنك. انا لا اسمح لامرأة تتصل على الهاتف وامام الخلق كلهم او جل خلق الله وتقول زوجي ينظر الى مناظر قبيحة، او تقول زوجي يرتكب الفاحشة، أو تقول زوجي سرق. كل هذه فضائح ليس محلها النشر في الفضائيات، إنما السؤال له فقه. تسألي تقولي كما كان الناس يسألون، ما الحكم في رجل في امرأة رأت زوجها يفعل كذا وكذا. أما تقولي زوجك وهناك ناس يعرفونك ويعرفونه، هذا ظلم منك له، بل قد يصل الأمر بشخص أو بامرأة تشير بزوجها إلى أن يقام عليها حد القذف. بارك الله فيك. فلا يسمح بأن تتصل امرأة تشرح زوجها على الملأ وتقول يفعل ويفعل ويفعل، هذا ليس من تقوى الله. إنما الهدي القويم أن تعمم السؤال، ما الحكم في امرأة دخلت فرأت زوجها يصنع كذا وكذا وكذا. بهذه الطريقة فيها ستر على العباد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا حلفت حلفين كنت زعلانه انا واخويا، وحلفت قلت يحرم عليا يعني زي ما حرم عليا سدي امي ما ادخلش بيته، وابي مريض. سدي امك مش حرام عليكي؟ اه. هل سدي امك محرم عليكي؟ طب يعني هو ليه كفاره الحلفان؟ هو مالوش كفاره اصلا يحرم عليا كسدي امي. ايوه. سدي امك ليس محرما عليكي، يجوز لك ان ترتضع الان. نعم. يعني ما فيش مشكله، لكن احتياطا لقولك يحرم عليا كفري كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكفري كفارة يمين ولا شيء عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ أحمد الله إليك وأشكره. لو سمحت لبني كنت عامل حادث في الإمارات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا تقسم بالنبي. والناس يقولوا أعمل فدوى، ما هو الفدوى؟ ماذا يكون؟ ليس بواجب. يعني إذا أصيب شخص بحادث وسلمه الله من الحادث، هل يلزم أن يذبح ذبيحة؟ هذا ليس بلازم. إن فعلت شكرا لنعمة الله على إنجائك فحسن، إن لم تفعل فليس عليك شيء. إن ذبحت شيئا كشكر لله فشيء حسن، إن لم تصنع فلا شيء عليك. إنما أحمد الله بأي صيغة من صيغ الحمد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا من فضلك، أنا راجل مهندس بعمل في وظيفة حالية لمدة 4 أو 5 ساعات بمرتب كويس. أنا طموح أكبر من كده، هل يجوز أن أروح أشتغل في مكان تاني بياخد عدد ساعات أكبر بمرتب أكبر؟ حاجيني شوية عن بعض الأعمال الدينية يعني. والله أنا أنصحك تسدد وتقارب، فلا يكن انكبابك كله على الدنيا، إنما تحرص أيضا على مرضات الله سبحانه. فإذا كنت في عمل يوفر لك وقتا لإقامة دينك، وأيضا يستر عليك وعلى أهل بيتك ولا يجعل يدك تمتد إلى شخص، فالحمد لله يبقى عليه. أما أن تذهب تفرغ كل وقتك للدنيا وتترك نفسك وتعهدها، فإن ربك يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها أي أهملها ولم يتعهدها ولم يقومها ولم يزكيها بأفعال البر. فإذا كان العمل الجديد، عفوا العمل الذي أنت فيه، يوفر لك احتياجاتك واحتياجات أهل بيتك ولا يجعلك تمد يدك للناس، وفي نفس الوقت تقيم أمر دينك، فهذا حسن. أما إذا كان العمل الجديد سيشغلك عن طاعة الله وطاعة رسوله ويجعلك تقصر في فرائض وفي صلاة الفجر ونحو ذلك، فاقتصر على ما أنت فيه وبالله التوفيق، وإلا فالأمور بحسبها. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. طيب أنا دلوقتي عندي فرن في البيت. أيوة. وبعد؟ طيب وجوزي حلف بالطلاق اللي أنا مغبس فيه، إلا ما يعني إيه، أنا عايز عندي بحب أغبز عيش ما بحبش أشتري من الطابونة. طيب. طيب حلف قال لي عليه الطلاق بثلاثة ما أنت غبزة فيه إلا ما أنا أقولك. طيب. وبعد؟ طيب. يا طب أنا دلوقتي عايز أغبز فيه. خليه يقولك. هو مش راضي، يقول لي لا مش هنغبز فيه. خلاص ما تخبزيش فيه إلا أن يقول. إيه؟ انتظري ما تخبزيش ولا تخلفي الزوج الا ان يقول. اعملوا له يعني اي كلام من الذي تصنعه النساء مع الازواج حتى تاخذي منه تصريح بالخبيث في الفرن. مش راضي. لا انت مش ما انت كده عندي لازم تحتاجي سياسه حسنه. وهو يعني ما بيشتريليش عيش من الفرن يعني، وانا يعني مجوعك لا عيش فرن ولا عيش خبيث، ماذا تصنع يعني؟ اه هو متخانق في مشاكل بينه وبين ابوه. ألو يا أختي. نعم. يا أختي خذي منه الإذن تخبزي في الفرن ولا يكون عليك ولا عليه شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب. تفضل. أسأل الله أن يجزيك عنا خيرا وإياك والمسلمين. تفضل. اللهم صل وسلم. أحد الناس جاء يسألني سؤالا عن أنه حدثت بينه وبين أمه مشاجرة، فأقسم أنه لا يدخل بيت أختي ثانية، وهو قال لي أنه كان لم يحلف بالله لأنه كان يريد تأكيد أنه لن يدخل مرة أخرى. والآن حدث عند أختي ظرف ما أن ابنها توفى وهو يريد أن يدخل بيتها، فماذا يفعل إذن؟ كفارة يمين. كفارة يمين. طيب السؤال الثاني. أنت سمعت الجواب؟ إيه نعم سمعت يا مولانا. هات الثاني. الثاني إن شاء الله عز وجل بالنسبة لعذاب القبر. من الذي يعذب في القبر، هل الروح ام النفس؟ ويقال ان الرجل حين يدخل قبره او الميت عموما حين يدخل الى قبره فانه يجلس لكي يجيب عليه الملكين او لكي يجيب على الملكين، فهل هذا صحيح ام ماذا؟ يعني يقال انه يعاد اليه بعض الحواس لكي يرد، فما صواب في ذلك؟ اما روايه يجلسانه فهي صحيحه، ياتيه ملكان فيقعدانه ويسالانه، هذه صحيحة الإسناد لا شك في ذلك. أما ما وراء ذلك، هل الروح على العذاب على الروح أم على الجسد؟ فالله أعلم بالصواب من ذلك، لكن قال كثيرون من أهل العلم في الدنيا العذاب على الجسد والروح له تبع، وفي القبر العذاب على الروح والجسد له تبع، الله أعلم بصحة ذلك، لكنها صور من صور العذاب يعلمها ربي سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زوجة لرجل يعمل في البنك الأهلي، ولدي 4 أطفال، وأنا مدرسة يعني، فقررت أعمل لدفع حرمة الربا. مدرستي مختلطة يا عم الشيخ، وحسيت أن أنا باجي على بيتي وأولادي وزوجي، وعلي بقيت أعمل 2 سنين يعني، فحسيت أن أنا المستويات الإيمانية اللي كنت فيها، أنا منتقبة يا عم الشيخ لي 12 سنة، ابتدت تقل. فأنا عايز أعرف هل أنا أظل أعمل ولا أخد أجازة ممكن، عشان في حاجات عايزة أخلصها أنتهي منها زي حفظ كتاب الله وكده. خذي أجازة. أخد أجازة علي وزر يا عم الشيخ. أنت ما عليكش أنت وزر، الوزر عليه هو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فضلت الشيخ. نعم. أنا زوجي كنت متجوزة من 30 سنة، وبعد جوزي يعني من سنة جه مرة حصل خناقة، فقال لي انت اعتبر نفسك متطلقة، بس جه بعد كده كلمني عادي، وبعد كده بعد 2 3 شهور انا قاعدة انا وهو، فقال لي انت طالق انت طالق. نعم. قال لي انت طالق انت طالق. فقال يحتسب اليمين الاولاني يعتبر نفسك مطلقة، ده يمين. انتهيتي من السؤال؟ ها؟ يعني مرة قال اعتبري نفسك طالق، اعتبري نفسك مطلقة، ايوه، والثانية قال انت طالق انت طالق. اه انتهيتي؟ ايوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فما قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالق، هذا لزاما ان تنظر نية الزوج في هذا، ان قصد طلاقا فطلاق، ان قصد غير ذلك فبحسبه. قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالق لكونه يحتمل أكثر من معنى، اعتبري نفسك كالمطلقة لن أقربك ولن أدخل عليك، اعتبري نفسك طالق قد يحتمل الطلاق الصريح، فلزاما أن تنظر نية الزوج في قوله لزوجته اعتبري نفسك طالق، إن قال أقصد طلاقا فطلاق، إن قال أقصد غير ذلك فغير ذلك. أما التطليقة الثانية أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد فمحسوبة تطليقة واحدة والله أعلم، فعليه تنظر الأولى، وإن حسب التطليقة فستكون أنت طالق أنت طالق هي التطليقة الثانية، وإلا فستكون أنت طالق أنت طالق تطليقة أولى فقط والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت عندي كم يمين طلاق كده عايزة أصفر بيهم. سلم يا رب. أول جوازي قال لي لو أنت شفتي عريض القطر كنت بنتخانق يعني، قال لي تكوني طالق. لو شفت قضية رحت برضه يعني شفته ومشيت يعني، عشان أنا عندي قريب كده قريب كده برضه يعني هي هي. قال لو عديت قريب القطر تاني مرة تكوني طالق. عديت. وبعد كده راح قال لي عليه الطلاق يتصلي على طول مرة تاني يعني، الا انك تكوني ايه عيانه يعني بعد ما استنى 3 دقايق. وبعد كده مره قال لي واحد صاحبه عليه الطلاق ما حد كلمني، وهو حد يعني خد منه الفلوس بس ايه هو زهق منه. فاهم يا عم الشيخ؟ انا الاخيره مش فاهمها. واخر الاخيره الاخيره الاخيره الكلام الاخير ماذا قلتي؟ اللي بقول حضرتك قال لي يمينين عليه الطلاق لو رحتي بصيتي على ديب القطر تكوني طالق او عديتي عليه يعني الاول اليمينين. ايوه. وبعد كده قال عليا الطلاق لواحد صاحبه وقاعد عليا الطلاق ما حد كلمني في فلوس يعني، هو واحد تعبه في فلوس راح سايبها له يعني مش ما كانوش ولا حاجه بس هو دي من سابها له. وقال عليا الطلاق يصلي ها المصل... انا واخدك عشان كان الاول بيقول انا واخدك عشان بتصلي، وبعد كده لو ما صليتيش على طول قال لي عليا الطلاق لازم تصلي على طول. بعد ما سكت قال ايه الا انك تكوني عيانه. ماشي يا عم الشيخ؟ ماشي. وبعد كده قال عليا الطلاق مش هدخلك في عربيه ولا ادفعلك ولا جنيه احمر ولا حتى ادلك عليها ولا اي حاجه، انا يعني كنت هشيل عربيه يعني. فالمهم قلت له انت قصدك الطلاق يعني لو كده على اساس يمين الطلاق يعني بالنيه؟ قال لي اه لو كده. فالمهم نسي واتفق مع واحد صاحبه وقال له شوف لي العربيه دي في نيته كنت انا، فهو بيحكي لي وهو ناسي بيقول لي انا شفت لك العربيه وكذا. فقلت له ازاي لا انت ما تشوفليش حاجه انت حالف طلاق وانت كان نيتك الطلاق. فقال لي قال لي والله انا كنت ناسي. فانا عايز اعرف انا يعني قاعده كده في كام طلاق وقع ولا ايه اللي وقع بالظبط؟ هو قال لك انت طلق صريحة كم مرة؟ هو ما قالك انت طلق صريحة، هو قال عليها الطلاق لو رحت عند قضيب القطر تكوني طالق. يعني كنت هعدي لو عديت في قريب القطر هتكوني طالق، وثاني الطلاق قال لي عليها الطلاق لو شفت قريب القطر تكوني طالق. بس يا شيخ دول طلقين الاولانيين في اول الجواز. طيب طيب اصبري عليا كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكل هذه الطلاقات التي صدرت طلاقات معلقة، والطلاق المعلق بين العلماء اختلاف في وقوعه، والذي أختاره من أقوال العلماء في الطلاق المعلق أنه يكفر كفارة يمين ولا يقع. هذا الذي أختاره من أقوال العلماء في الطلاق المعلق أن صاحبه يكفر كفارة يمين عن كل مرة ولا يقع. إن هذه الصور التي ذكرتها كلها معلقة، والأخيرة كانت نسيانا فلا شيء فيها، أما ما سبق فكل مرة عليها كفارة يمين. هذا اختيار الذي أختاره من أقوال أهل العلم رحمهم الله، وإن كان هناك من أهل العلم طوائف كبيرة توقع كل هذه الطلقات ولا تحل له، كان أختار القول لعدم وجود الدليل الصريح من الكتاب والسنة أن كل مرة عليه كفارة يمين ما دام معلقا. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام نعم. عليكم سيدنا الشيخ. الحمد لله. السلام. تفضلي. أنا عايز أعرف بس رأي الدين في شخص ساب ولاده بمراته بقاله سنتين ما نعرفش عنه حاجة. يعني مات يعني ولا معايا ثلاثة ومريضة وما حلتش ده مفقود يعني ولا ايه؟ لا هو موجود، هو راح خطب واحدة تانية كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول. وانا دلوقتي مريضة ومش هو آثم بلا شك، آثم وظالم، هو آثم وظالم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. يقول احتجز زوجتي ولجأوا للمحاكم لكي أوافق على عملها الذي فيه اختلاط، لو وصلنا للطلاق فما حقوقي وحقوقها، والسبب في الطلاق رفضي للعمل لعمل زوجته. إذا كنتما اشترطتما على أو إذا كان أهلها اشترطوا عليك أن تعمل، فكما قال النبي إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. أما إذا لم يكونوا قد اشترطوا عليك وأنت تمنعها من العمل المختلط وأجبروك على أن تطلق، فحينئذ لا تطلق، وسيلجأهم إلى طلب الخلع أو سيلجأوا إلى الطلاق، فحينئذ تكون قضية تنظر. لكن لو سلمت لك أنه لا يوجد أي سبب إلا أنك تمنعها من العمل المختلط وهم لم يشترطوا عليك عملها، فحينئذ ستكون ناشزا وترد إليك صداقك إذا أرادت الطلاق. ما حكم لبس البنطلون الواسع في البيت؟ لا بأس بذلك ولا أعلم منه مانعا. هل تجوز الصلاة في غرفة النوم؟ نعم تجوز الصلاة في غرفة النوم. قل اتفقت أنا وزوجتي أن تكون يوم زفافنا محجبة، ولكن ذلك أغضب أهلها. وإن غضبوا ففيه مرضاة لله، خاصة أمام الرجال الأجانب. ما حكم الطلاق في حال الغضب الشديد؟ إذا كان الغضب الشديد يؤول بالشخص إلى أن يكسر الأشياء، يكسر الهاتف المحمول، يركل الدولاب برجله فيكسر الزجاج، فهذا فقد آلية التحكم في عقله، فلا يقع طلاقه على ما أختاره من أقوال أهل العلم. وحجة القائلين به أن موسى عليه السلام ألقى الألواح أي فتكسرت، ومع ذلك عفى الله له عن ذلك. هذا وقد أيضا واستدل البعض بحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وفي سنده بعض النظر. هذا وإلى فصل قصير أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى الصلاة يرحمكم الله. إلى أذان العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.